بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 53 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. وقفنا على أبواب صلاة الضحى كذا؟ صحيح. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. هذا الباب في هذه السنة، سنة صلاة الضحى، والعلماء رحمهم الله مختلفون فيها، هل هي من السنن الرواتب بمعنى التي يرتب عليها دائما فلا يتركها، أو أنها سنن تفعل غباء، وأقوالهم في هذا متعددة. وأظهر ذلك أنها سنة للمسلمين يفعلونها بالاستمرار لما سيأتي في الأحاديث الدالة على فضلها. وقد جاء في هذه السنة، سنة صلاة الضحى، لأنها تكون في وقت غفلة، فالمدة طويلة بين الفجر والظهر، كما أن المدة لما طالت بين العشاء والفجر ندب فيها المسلمون إلى قيام الليل وصلاة الوتر. والذي يظهر من الأدلة أنها سنة تفعل دائما، مما يدل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. فيجوز للمسلم أن ينادي رسول الله بوصف الخلة إذا كان حبه في القلب بلغ أكمل المراتب. أما نبينا فليس له خليل من البشر أحد، ليس له خليل من البشر أحد، وإنما خليله رب العالمين. قال: أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتين من الضحى. جاء في لفظ مسلم: وأن أركع ركعتين من الضحى في كل يوم. وش يفيد هذا؟ الدوام، يفيد الدوام. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وفي هذا الحديث فضل التسبيح والتحميد والتهليل، وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الدعوة إلى الخير والحث عليه، والتحذير من الشر والتنفير منه. والسلامة هي المفاصل، وعددها في كل آدمي 60 و300 مفصل. قال: ويجزئ عن ذلك، يكفي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فدل على أن كل يوم يكون على الإنسان فيه حق من هذه المفاصل التي تتحصل فيها لك المنافع، لو كانت عظامك شاصة لا مفاصل فيها تضررت. فهذه من منافعها أنها لها جزاء، يجزئ ذلك منها ركعتا الضحى، وهذا مما يدل على تأكدها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أصل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4. كان يستدل عليه على الاستمرار، يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء، وهذا فيه استمرار على هذه الصلاة، وهذا هو الدليل على أنه يداوم عليها. وأن أقل الكمال فيها كم؟ 4 ركعات. وله أن يزيد لقولها رضي الله عنها ويزيد ما شاء. طيب، جاء في حديث عائشة الآخر: لم أره صلى الله عليه وسلم يركع ركعات الضحى. نقول قولها المثبت مقدم على قولها النافي، ويحمل قولها لم أره على بعض الأحوال لانشغاله بأمور المسلمين صلى الله عليه وسلم. أما المسلمون فيستحب لهم أن يصلوا صلاة الضحى لأمره أبا هريرة أن يصليها كل يوم. نعم. وعن أم هانئ فاخته بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات، وذلك ضحى، متفق عليه. هذا حديث أم هانئ، وهي فاتخة بنت أبي طالب، شقيقة علي بن أبي طالب، وهي أكبر منه. وذهابها للنبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح في يوم الفتح لقصة، وذلك أنها أجارت رجلا وحلف علي أن يقتله، فجاءت رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاكية، قالت: إن ابن أبي وبطن أمي يقول لأقتلن فلان، وإني قد أجرته يا رسول الله. فلما جاءت إليه وهو يغتسل قال: من هذه؟ بعدما سلمت فقالت لها له فاطمة، وكانت تستره: إنها أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. فذكرت له قول علي، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. اللهم صل وسلم عليه. تقول رضي الله عنها: اغتسل ثم صلى 8 ركعات، وذلك يوم الفتح ضحى. فهذا دليل على مشروعية هذه الصلاة، وكونها 8 ركعات هذا من الكمال أيضا، أقل الكمال 4، وإن صلى 8 فهذا حسن، أخذا من حديث عائشة ويزيد ما شاء، وأيضا تأسيا بفعله عليه الصلاة والسلام. ولهذا من وفقهم الله فمكثوا يذكرون الله إلى طلوع الشمس، يأتون بعدها بارتفاع الشمس بركعتين أو 4، ويرجئون البقية عند ارتفاع الضحى، كما يأتي في الحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الظهيرة. ومن تأكدها أيضا أن الله يحب من عبده إذا عمل عملا أن يداوم عليه وأن يثبته، ولهذا جاهد نفسك في صلاة الضحى وفي النوافل بالحد الأدنى، ولك أن تزيد ما شاء لأنها مفتوحة، إنما جاهد نفسك ما تقل عن 4 أو عن 8، أو تنوع مرة 4 ومرة 8، تتلمس فيها هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. هذا حديث زيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه، وكان في قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وجدهم يصلون الضحى ويحرصون عليها، فقال: إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الظهيرة. والفصال جمع فصيل، وهي حيران وصغار الإبل. كيف ترمض؟ إذا ارتفع النهار تتعب فتبرك في مفلاها وأمهاتها حواليها، تقريبا 9 إلى 10 الأيام هذه. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين وهم كثير الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله وصف من رسله ومن عباده من هم أوابون أواهون، فذكر هذا الوقت فدل على أن هذا أو أفضل وقت للصلاة. ليه يا أخواني؟ لهذا الدليل من جهة، ولأن هذا الوقت وقت غفلة منشغل الناس فيه بسعيهم وكسبهم وعملهم وأرزاقهم، فيها غفلة، والله جل وعلا يحب أن يعبد في وقت الغفلات، فصارت الصلاة في جوف الليل تفضل غيرها، والصلاة والعبادة زمن الهرج والفتن لها هذا الفضل، كما في حديث مسلم عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة العبادة في الهرج كهجرة إلي. هذا الأصل لهذه المسألة، أن وقت الغفلات وانشغال الناس فإن الله جل وعلا يحب من يعبده فيها. صلاة العشاء لو لم يشق النبي علينا لأمرنا بتأخيرها. ليه؟ لأنه في أول وقت نوم الناس وغفلاتهم، فإنه صلى بهم مرة وقد أخرها، قال: لا يصليها الآن إلا أنتم، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروها إلى هذا الوقت. لماذا؟ ليعبد الله في وقت الغفلات، في وقت الغفلات والانشغالات. ومنها صلاة الضحى، وكان للصالحين فيها شأن، فإننا أدركنا أناسا فلاليح، أهل فلاحة وأهل بيع وشراء، إذا منه انتصف النهار ركد مسحاته الفلاح، ورد صاحب المحل باب محله أو وضع عليه قماشه، ثم ذهب وتوضأ ونحر المسجد، نحر مسجده ومصلاه يركع ركعات الضحى. هذا لأنه عود عليها فألفها واعتادها. وحنا نتبطح ببيوتنا، الفرائض فيها ما فيها من النقص، فكيف بهذه النوافل؟ ولكن الدنيا مزرعة، مزرعة للآخرة. ويقولون، وهذا من كلام العوام الذي له وزنه: الجنة تبي والنار تبي، تبي عمل الجنة والنار تبي هوى. وأصدق منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. نعم. باب الحث على صلاة تحية المسجد وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل. طيب، في الضحى هل لها حد في أكثرها؟ الجواب: لا، لا حد لها في أكثرها، يصلي ما شاء. الكمال أقله 4 وأكثره 8 تأسيا به عليه الصلاة والسلام، لكن لا حد لأكثره. ويذكرون عن الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي، توفى عام 600، صاحب العمدة، عمدة الأحكام، أنه كان يصلي من الضحى 300 ركعة، يصليها من الضحى. وكنا إذا ذهبنا مع المشايخ إلى مكة لهم انشغال بالصلاة بالنوافل، إكثار منها لإدراك الزمان الفاضل والمكان الشريف الفاضل المضاعف. نعم. باب الحث على صلاة تحية المسجد وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، سواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. تحية المسجد اصطلاح من العلماء، اصطلحوا على الركعتين اللتين يصليهما داخل المسجد من ذكر أو أنثى بمسمى تحية المسجد، هذا اصطلاح، كما اصطلحوا على تسمية لبس المخيط بالمخيط من محظورات الإحرام، لبس المخيط اصطلاح، أول من قال به إبراهيم التيمي، واصطلحوا على الطواف الذي يوادع به الحجاج البيت بطواف الوداع. والاصطلاحات إذا كان لها أساس في الشريعة فلا غضاضة، لا غضاضة. هاتان الركعتان تحية المسجد ما حكمها؟ جماهير العلماء على أنهما مستحبتان ليس واجبتين، ولهذا قال: وكراهة من لم يأتي بها. وحديث الباب يدل على الوجوب، وهاتان الركعتان تصليهما بنية تحية المسجد أو بنية فرض تؤديه أو بنية نافلة تتعلق بهذه الصلاة، كركعتي الفجر مثلا أو راتبة الظهر القبلية أو ما بين الأذانين. المحرك والمميز لذلك كله هو نيتك، ولهذا النية في العبادة نيتان، ما هما؟ أعظمهما نية المعمول له. لمن هذه العبادة؟ فإن كانت لله فيا حظك ويا سعدك، هذا التوحيد، وإن كانت لغير الله فيا سوءتك ويا شقوتك، وإن كانت مشوبة فهذا الرياء الذي يسيره يبطل العبادة ما لم يدافعه. النية الثانية نية تمييز العبادة، هل العبادة التي تؤديها هل هي فرض ولا نافل؟ الفارق لها هو النية. ثم فرض أي الفروض؟ النية تبينها. ثم نافلة أي النوافل؟ النية تميزها. نعم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. هذا حديث أبي قتادة، فما اسم أبي قتادة؟ هذا الخليفي، ما اسمه؟ نسي الخليفي لما نسي آدم، يوم نسي آدم نسي الخليفي لأنه من ذرية آدم، صحيح؟ أو من ذرية الجن أنت؟ ما اسم أبي قتادة؟ لا، هذا قتادة بن دعامة، غيره من التابعين، ذا مر علينا يا أخواني غير مرة. هيا الحماد، والله تهقويت بك الخير، تهقويت بك، هو ما هو تهقويت بك أنت، لكن هقوتي ما صارت بمحلها. هو الحارث ابن ربعي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قوله فلا يجلس نهي، وأصل النهي للتحريم حتى يأتي ما يصرفه عنه إلى الكراهة، وليس له صارف عند العلماء إلا أمرين. الأول قالوا خرج مخرج الإرشاد، وهذا القول متعقب. أقوى منه لما جاء ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر فقال: الله افترض علينا 5 صلوات؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. في رواية الأخرى: إلا أن تطوع، وذكر ما زادها تطوع، وأجابوا عنه بأن هذا ناقل عن الأصل، فيبقى للوجوب لا يجلس حتى يصلي، واستسمحوا فيه في 3 أوقات: قبل أذان الظهر بهنية 3 دقائق 4 دقائق، وعند بزوغ الشمس مشرقة في النهار، وعند اصفرار الشمس ونزولها في الأفق في آخر النهار. هذه أوقات شدة النهي استسمحوا فيها بترك الصلاة لئلا يتشبه المسلمون بعباد الشمس الذين يسجدون لها إشراقا وغروبا، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والركعتين أبهمهما عليه الصلاة والسلام، صلاها بنية فرض، بنية نفل، بنية نافلة مطلقة، بركعة وضوء، ركعة ضحى، كل هذا سائغ وجائز، والله أعلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صلي ركعتين. متفق عليه. حديث جابر يدل على الوجوب. يقول رضي الله عنه جابر بن عبد الله بن حرام الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال: صلي ركعتين. وفي حديث سليك الغطفاني أعرابي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فصار تخطى الرقاب يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال: مكانك لا تتخطى الرقاب، فجلس، قال: قم فصلي ركعتين. وش دل عليه؟ هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب ركعتي تحية المسجد. نعم. باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. هذا حديث بلال بن رباح، هذا الرجل الذي هو من سابقة الصحابة إسلاما رضي الله عنه، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحبه ويؤانسه. من مؤانسته هذا الحديث الذي انتفعت به أمة الإسلام. قال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل لك بعد الإسلام، يعني وش العمل الذي ترجوه من الله، كما يسمى اليوم بالخبيئة. قال: يا رسول الله، أرجأ عمل أني ما تطهرت طهورا من ليل أو نهار، يشمل الطهورين الأكبر والأصغر، إلا صليت ما كتب لي. هذه المصطلح عليها بماذا؟ بركعتي الوضوء، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فإني سمعت دفن عليك في الجنة. ففيها بشارة ضمنية لبلال بماذا؟ بالجنة. دفن عليك أي صوتا عليك. فذكر هذا العمل فأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فشرعت ركعتا الوضوء. حتى في أوقات النهي قولان لأهل العلم، قيل في أوقات النهي لا، تقديما للحاضر المانع على المبيح، وقيل إنها على من ذوات الأسباب، وفيها التفصيل. فإن كان النهي شديدا لا يصليهما، لأنه يمكن تأخيرهما قليلا. نعم. باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، اللهم صل وبيان وسلم. ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. هذا سنيع النووي إذا طول الترجمة يدرون الحديث واجد، أن الأحاديث المذكورة في الباب كثيرة، هذا منهجه إذا أطال بالترجمة. فبدأ أولا بفضل هذا اليوم، يوم الجمعة، وفيه سورة من سور المفصل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نودي للصلاة، هذا النداء الثاني، لأن النداء الأول سنه عثمان ابن عفان رضي الله عنه بإقرار الصحابة رضي الله عنهم له، وعثمان خليفة راشد أمرنا بالاستمساك بهديهم في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أقول هذا يا أخواني لأنه نبتت نابتة من هالمتعالمين الجهال، يقول أن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، الله يخلف على المسلمين، وجايكم الخير مزبل، ما هو بذا ولا الشر، في تجهيل أهل العلم وتجهيل السلف الصالح. في العقائد جهلوهم، قالوا مذهب الخلف أعلم، لكن مذهب السلف أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم، مذهب السلف أسلم. وجاءوا من ينكرون من ينكرون من أحكام الشرع كحد الرجم وحد الردة، وهناك الآن من يدندن بأن الأذان الأول بدعة، يعني الصحابة رضي الله عنهم يطبقون على بدعة، ألا يستحي مستحم أن يقول ذلك؟ وفيكم سماعون لهم، من الناس من يسمع لهم ويردد كلامهم أو تقر الشبهة في قلبه. النداء الأول السفر بعده مكروه، لأن المكروهات سياج عن الوقوع في المحرمات أو التفريط بالواجبات، تراها قاعدة قيدوها، المكروهات ما هي في الشريعة؟ سياج يحفظك أيها المسلم من الوقوع في المحرمات أو في تفريطك بالواجبات. الأذان الثاني، أذان الجمعة، يحرم بعده كل عقد على أهلها، يحرم البيع والشراء والرهن يحرم عقد النكاح. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، بالفاء الدالة على التعقيب المباشر، إلى ذكر الله وذروا البيع، لأنه أشهر العقود. فإذا قضيت الصلاة فإيش؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، من فضل الله بيعا وشراء تزاورا، وتأملوا في البركة التي تأتي بعد البيع والشراء بعد الجمعة التي كانت عهد الناس إلى عهد ما هو بعيد، أقلها البنزين تصب في سيارتك، وانظر إلى هذه البركة، لأنه قال وابتغوا من فضل الله، فسماه فضلا لله عز وجل. نعم. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أن هذه الأشياء سبب للفلاح، والفلاح فلاح في الدنيا والآخرة. والفلاح عند بعض الجهات أفلحوا يعني قاموا وراحوا، مشينا أفلحنا، هذا من باب سعة اللغة. واذكروا الله كثيرا، ذكر الله كثيرا نوعان: ذكر واجب مفروض، ومنه هذه الصلوات والصيام والزكاة والحج الواجب، وذكر مستحب وهي النوافل، ونوع ثالث ذكر الله باللسان تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا واستغفارا واسترجاعا، هذا من ذكر الله كثيرا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة في فضل هذا اليوم، أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو خير الأيام وأفضلها. فيه خلق آدم، وفيه أخرج، وفيه أدخل الجنة، وفيه لما خلقه الله من طين، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. أين الخيرية في إخراج آدم من الجنة؟ ليعظم لهم الجزاء والنوال والثواب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا خروجكم من الجنة بسبب معصية أبيكم هي رفعة لكم أهل الإيمان، كما أنها دناءة وتسفيل لأضداده من أهل الكفر والعصيان. تتجدد الجنة في نعيم الله الذي يجددها لعباده، فهذا خير. وفيه تقوم الساعة، فهو خير الأيام. أغفل الله عنه من قبلنا، فكان لليهود السبت، وكان للنصارى الأحد، وهدى الله هذه الأمة لهذا اليوم، يوم الجمعة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء. وجود الحديث نبيه إن شاء الله إذا جينا عن حكم الاغتسال. من توضأ فأحسن الوضوء، يعني خرج متطهرا. منين؟ من مراحيض المسجد ولا من بيته؟ من بيته. هذه خصيصة في يوم الجمعة: توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج يمشي. ولهذا بيأتيكم الحديث، حديث الترمذي: كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة قيامها وصيامها. وهذا فيه استحباب المشي. قال: توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة وصلى ما كتب له. قالوا: لأن الجمعة قبلها ما في وقت نهي، خصيصة ليوم الجمعة عن باقي الأيام. باقي الأيام في وقت نهي، وقت الزوال، الجمعة لا. صلى ما كتب له ثم جلس فاستمع وأنصت. الإنصات هو الاستماع مع حضور القلب، ما هو بقلبه لاهي. كان له نور إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، هذا فضل. كان له نور، في الرواية التي في الباب: غفر له إلى الجمعة 3 أيام، وفي رواية أخرى: كان له نور للجمعة 3 أيام. هذه المغفرة للصغائر دون الكبائر. ثم قال: ومن مس الحصى فقد لغى. يوم أن المساجد تفرش بالحصبة، مسها متشاغلا بها عن الاستماع فقد لغى. ومن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. ومن لغى فلا جمعة له. الحين طحنا بشيء آخر، الجوالات اللي أصبح الناس فيها في إدمان. ناظروهم مجرد ما يسلم الإمام تنه مقروص، يطلع الجوال من مخباته يناظر هالواتسات وهالرسائل. مو بذا واقعي يا أخواني؟ هذا في أهل الخير جايين يدورون الخير في المساجد، تتبعون الجنائز، فكيف بغيرهم ومن دونهم؟ بل شاهدناهم ونحن على المنابر أثناء الخطبة بهالجوال يفتش فيه. هذا لغى، لغى. ومن لغى فلا جمعة له، لأنه في حكم مس الحصى. فلا تتشاغل عن خطبة الإمام. متى تتكلم؟ يجوز لك الكلام مع الإمام لحاجة، أو الكلام في سكتاته قبل شروعه في الخطبة وفي الجلسة بينها وبعدها، إن كان لحاجة لا لمجرد تشويش. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. نعم. عنه عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان عن فضل هذه الشعائر المتكررة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. هذا الشاهد، فهو مفسر للحديث الذي قبله. ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. جاء في اللفظ الصحيح: والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. فهو في الحديث السابق غفر له إلى الجمعة الأخرى وزاد 3 أيام، هنا من الجمعة إلى الجمعة تأكيد له، وهذا للصغائر دون الكبائر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. يا شيخ، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتكم، أبناء يصحي والده وما يستجيب للصلاة صبي متأخر أو بدأ يصلي، وآخر متزوج في نفس البيت لا يعلم هل يصلي أم لا، والنساء لا يفتحن حكم الدماء، وآخر منزل خارج المنزل لكنه النساء ما يفقهن حكم الدماء، وعيالا ما يصلون، وش بعد؟ والآخر هي كلها بالأعمال الربوية والربا. أي كيف ولي نفسه هذا ولي الأمر من هذه الحالات؟ نعم. كيف يصنع الأب وولي الأمر مع تقصير أولاده وأهله في الفرائض؟ كما قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا تجامل في عبادة الله، إن جاملت ثقص ذلك من فرض ربك عليك وداهنت في دين الله عز وجل. والصلاة عمود الدين. لو تشوف ابنك يمشي إلى حتفه أخذت بيده، الحتف في تضيع الصلاة. ولما أهملنا صغارا تشكونا وتبكبكنا كبارا. يامهم صغار عجين تنفيدك، وينك عنهم؟ ولهذا أمرهم بالصلاة وحثهم عليه. والحمد لله، من عندك في البيت لا تتهاون في أمر الصلاة، وإن عاندوا الحمد لله، معك بريد ماء وصب عليهم، خلوا ينام إن كان صلت. يبي عاند، لكنك قدمت له النصح، قدمت له الحث والترغيب والترهيب، بعد ذلك صب الماء عليه. لا تجامل في صلاتك وفي دينك، لا تجامل. ذلك من هو مع أهله، أطرق عليهم الباب، رد عليهم الجوال. أما تأمرهم اليوم هم أنت آكلهم وتشاربهم باتر، هذا اللي وقع فيه بنو إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم، تناهوا أولا ثم استمروا، بمعنى زال الإحساس مع كثرة الإمساس. وضحت يا أخي؟ وضحت. والله تفضل. عائشة رضي الله عنها الضحى، وقلت إنه إذا كان مشهور عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصلي، هل هذا ينطبق على لا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به، لأنه أمر أبا هريرة أن يصلي الضحى من كل يوم، فدل على أنها سنة كل يوم. لو قال واحدة بتأسى أحيانا أصلي وأحيانا ما أصلي، هذا قول لطائفة من أهل العلم لا غضاضة، لأن دي مسائل مستحبات، ما هي مسائل حرام ولا واجبات لا يصح فيه لا يجوز فيها السكوت بل يجب فيها الإنكار. والله أعلم. سم لا لا حديث أبي هريرة رضي الله عنه رجل شرب أنا حتى أي نعم. الأفضل كما ذكر النووي أن من كان يخشى ألا يقوم أن يوتر قبل أن ينام، فإن كان يغلب على ظنه ويعلم من نفسه أنه يقوم في آخر الليل فصلاة آخر الليل أفضل. ومرنا حديث عائشة رضي الله عنها أوثر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه وإيش واستمر عمله على الوتر في آخر الليل، وقال إنه مشهود، إنها مشهودة وهذا أفضل. فآخر الليل أفضل لمن غلب على ظنه أو تيقن أنه يقوم قبل طلوع الفجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.